بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نعتذر أولا على التأخير، ثم نواصل إن شاء الله ما بدأنا به في الحصة الفارطة. وقد بدأنا إخواني الكرام في التعليق أو في شرح المقدمة الجزرية، وقد تكلمنا بما تيسر، وقد تكلمنا في مقدمة يسيرة، وسوف نبتدئ اليوم إن شاء الله تعالى في التعليق أو في شرح هذه المقدمة المباركة بإذن الله تعالى، التي تشتمل على كل أو على جل ما يجب أن يتعلمه تالي القرآن كي يتقن تلاوته. طبعا إخواني الكرام، لا ننسى أن تلاوة القرآن أساسها هو التلقي، ولكن النظري أو النظري يعني الأحكام النظرية لا بد منها حتى تضبط التلاوة، تكون مضبوطة أكثر وأكثر. إذن سوف نبتدئ اليوم إن شاء الله تعالى في التعليق أو في شرح هذا النظم المبارك بإذن الله تعالى. سوف نقرأ إن شاء الله من المقدمة. قال المصنف رحمه الله تعالى، أو الناظم، وهو محمد بن محمد بن محمد الجزري عليه رحمة الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة، أيضا هو من باب الإيضاح، الناظم رحمه الله لم يجعل تسميات أو لم يجعل أبوابا، وإنما كان نظمه متصلا، ولكن العلماء بعد جعلوا قسموا هذا المتن إلى أقسام على حسب المواضيع التي تطرق إليها في أبيات، فكل أبيات جعلوا لها عنوان. الثماني أبيات الأولى هي مقدمة للمصنف، وقد قال فيها: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. إذن جاءت هذه المقدمة إخواني الكرام بترتيب موضوعاتها، بموضوعات علم التجويد، ترتيبا منطقيا واضحا، وسوف نتكلم حول هذا. ولكن قبل ذلك، قال الناظم رحمه الله تعالى: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، أي يقول، من هو الذي يقول هذا؟ يقول هو فعل، كما هو معلوم إخواني الكرام، فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجزم، والفاعل قوله راجي، الفاعل راجي، والراجي معلوم من هو، سوف يذكر بعد. راجي والراجي هو إخواني الكرام هو اسم فاعل من الرجاء، وهو الذي يطمع في شيء معين، أي يقول راجي شيء معين. ماذا يرجو؟ ماذا يطمع؟ يطمع في عفو ربه. قال يقول راجع عفو رب سامعي، يقول من يرجو عفو ربه السميع السامع. وقول عفو أي الصفح وعدم المؤاخذة. والرب إخواني الكرام كما هو معلوم المقصود به هو الله جل في علاه، وإن كان كلمة الرب تطلق ويراد بها أشياء أخرى كما هو معلوم، يراد بها السيد ويراد بها الصاحب إلى آخره، يراد بها المربي كما قال الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولكن عند إطلاق كلمة الرب فإنه لا يراد بها إلا الله جل في علاه. إذن ماذا قال؟ يقول راجع عفو رب سامعي، والسامع بمعنى السميع، ولكن سميع هي أبلغ، أي يقول من يرجو عفو ربه الذي يسمعه ويعلم ما في صدره. من هو الذي يرجو؟ هو محمد بن الجزري الشافعي، أي سمى نفسه وهو اسم الناظم رحمه الله تعالى. والجزري هو نسبة كما ذكرنا على ما أعتقد، هو نسبة إلى جزيرة ابن عمر والتي هي ببلاد المشرق. طيب، وقوله الشافعي يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، هذا نسبة إلى المذهب الذي كان هو عليه. والشافعي هو كما هو معلوم هو الإمام المعظم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ورحم جميع الأئمة والعلماء والمشايخ وبارك في الأحياء منهم. إذن يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، أي الذي مذهبه هو شافعي. ماذا قال؟ الحمد لله، والحمد إخواني الكرام هو الثناء باللسان على قصد التعظيم، سواء تعلق ذلك الثناء بنعمة أو لم يتعلق، سواء تعلق بنعمة يعني جاء متصلا بنعمة أو لم يكن متصلا بنعمة. الحمد هو الثناء باللسان، الحمد هو الثناء باللسان. والشكر إخواني الكرام كتتم الكلام هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، الشكر لا يكون إلا عن تعظيم للمنعم بسبب إنعامه، تشكره لأنه أنعم عليك بنعمة، سواء كان ذلك الشكر باللسان أو بالجنان يعني بالقلب أو بالأركان، ولا يكون إلا في مقابلة نعمة، ولا يكون إلا في مقابلة نعمة. وهذا عكس الحمد، فإن الحمد يكون بمقابلة نعمة، وأيضا قد لا يكون في مقابلة نعمة. ومن ثم إخواني الكرام فإن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص من وجه، فإن الشكر أعم من الحمد موردا. ما معنى موردا؟ أي أنه يأتي باللسان والأركان والقلب، بخلاف الحمد الذي لا يكون إلا باللسان. والحمد إخواني الكرام أخص لأنه هو باللسان، والحمد أعم من ناحية أخرى، فإن الحمد أخص من الشكر موردا، فإن الحمد عفوا أعم من الشكر متعلقا. قلنا أن الشكر أعم من الحمد موردا، يعني يرد باللسان ويرد بالأركان ويرد بالقلب، لكن الحمد أعم من جهة متعلقه، من جهة متعلقه، إذ إنه إخواني الكرام ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان، قد لا يكون بدون إحسان حينها، قد لا يكون بدون إحسان حينها. ولكن الشكر إخواني الكرام أخص لأنه متعلق لمن أولى إليك بالإحسان. طيب، إذن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، هذا مسألة جانبية. إذن ماذا قال؟ الحمد لله أي أحمد الله، وصلى الله، والله كما هو معلوم هو اسم للذات العلية لربنا جل في علاه وتقدس في أسمائه وصفاته، وتقدست أسماء وصفاته. قال الحمد لله وصلى الله، الصلاة إخواني الكرام كما هو معلوم هو الدعاء في الأصل، لغة هو الدعاء، ولكن وصلى الله كما هو معلوم، هناك من يقول أن الصلاة من الله هي الرحمة، وهناك من يقول هي المغفرة على خلاف. والصلاة من الملائكة هي الاستغفار، والصلاة من الملائكة هي الاستغفار كما قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. ومن الآدم تضرعا تضرع ودعاء، الصلاة من الآدم هي تضرع ودعاء. قال: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. وقوله على نبيه، النبي كما هو معلوم مأخوذ من النبوة وهو الارتفاع، النبي مأخوذ من النبوة، والنبي بالهمز مأخوذ من النبأ وهو الخبر، فهو صلى الله عليه وسلم على تقدير النبي هو مرتفع عند الله تعالى، هو مرتفع عند الله تعالى. وهو على المعنى الثاني النبوءة مخبر عن الله تعالى على المعنى الثاني، يعني هو مرتفع، يعني له رفعة عند الله تعالى وهو مخبر عن الله، عن الله جل في علاه. إذن ماذا قال؟ الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه، والمصطفى هو المختار. طيب، محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. محمد كما هو معلوم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من هو صلى الله عليه وسلم جزاه الله عنا خيرا، ولا نملك من أقول صلى الله عليه وسلم. طيب، قوله محمد اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عالم منقول من صفة المبالغة، أي وسمي محمدا لكثرة خصاله المحمودة، كما روي في السير، كما روي في السير إخواني الكرام في تاريخ دمشق لابن عساكر، قال أنه قيل لجده عبد المطلب وقد سماه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها: لما سميت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك؟ قال: رجوت أن يحمد في السماء والأرض، رجوت أن يحمد في السماء والأرض، وقد كان ما تمنى من فضل الله جل وعلا. وقوله إذن ماذا قال؟ محمد وآله وصحبه، والآل إخواني الكرام كما قال الشافعي على قول رضي الله عنه: أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب ابن عبد مناف. ولكن قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم أن العلماء قد اختلفوا، قال: واختلف العلماء في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال، أظهرها هذا قول النووي وهو اختيار الأزهري وغيره من المحققين أنهم جميع الأمة، والثاني القول الثاني بنو هاشم وبنو عبد المطلب كما ذكرنا وهو قول الشافعي، والثالث أهل بيته صلى الله عليه وسلم وذريته. والله أعلم، والله أعلم بالآل من هم، ولكن قد يشمل الجميع والله أعلم. طيب، ثم قال وبعد ماذا قال؟ قال محمد وآله وصحبه، والصحب إخواني الكرام هو اسم جامع لصاحبه بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع مؤمنا بمحمد بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بنبينا الكريم. طيب، ومات على ذلك طبعا. وعطف الصحب على الآل الشامل لبعضهما، الشامل لبعضهما لتشمل الصلاة باقيهم. طيب، وقوله ومقرئ القرآن مع محبه، أي والصلاة أيضا على مقرئ القرآن وعلى محب القرآن، أي مع محب القرآن، فشمل قوله مقرئ القرآن التابعية وغيره، وشمل قوله محب القرآن القارئ وغيره. طيب، وبعد نحاول أن نسرع أخوة الكرام، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، يعني بعد ما تقدم من الحمد والصلاة، وبعد كما هو معلوم هي كلمة يؤتى بها للانتقال من غرض أو أسلوب إلى آخر للانتقال في الكلام، يستحب الاتيان بها في الخطب، وقد ورد ذلك حتى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. قال وبعد إن هذه مقدمة، والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه، معلوم كلمة مقدمة، فيما على قارئه أن يعلمه، فيما على قارئه أن يعلم، أي في الذي يجب على كل قارئ من قراء القرآن أن يعلمه. ما الذي يجب على قارئ القرآن أن يعلم؟ سوف يبين الآن. قال: إذ واجب عليهم محتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. طيب إذن ماذا قال؟ إذ واجب المصنف إخواني الكرام رحمه الله تعالى هو من هو؟ هو علم من أعلام هذه الأمة وقد فتح الله عليه. وفي مقدمته هذه إخواني الكرام جاءت هذه المقدمة بترتيب موضوعات علم التجويد ترتيبا منطقيا واضحا، فذكر مقدمات علم التجويد. ماذا قال؟ إذ واجب مقدمات علم التجويد، ثم قال ثم مخارج الحروف والصفات، ثم يعالج بعد ذلك الأحكام الناشئة عن التركيب، تركيب الحروف مع بعضها من ترقيق وتفخيم وإدغام إلى خلخ إخواني الكرام والنون الساكنة إلى آخره، ثم يختم بمكملات علم التجويد سوف نتكلم في هذا. فماذا قال؟ وبعد إن هذه مقدمة قال إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. إذ قال تعليل للوجوب المقدر في مضمون قوله فيما على قارئها يعلمه، والواجب إخواني الكرام ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وهو معلوم. الواجب في الفقه في أصول الفقه هو ما يثاب على فاعله ويعاقب على تركه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، أو بالأحرى ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه. والضمير في قوله عليهم إذ واجب عليهم يعود إلى كل المقدر في قوله فيما على قارئه أن يعلمه. وقوله محتم إذ واجب عليهم محتم أي مفروض، وهو تأكيد لكلمة واجب. وقوله قبل الشروع أولا أن يعلموا، قبل الشروع أي يجب على كل قارئ قبل الشروع في القرآن أن يعلم مجموعة من الأمور سوف يبينها، وهي مخارج الحروف. قال إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، هذا أولا مخارج الحروف والصفات ليحسن التلفظ بأفصح اللغات، ليلفظوا بأفصح اللغات. واضح. إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. طيب قال يحسن التلفظ بأفصح اللغات وهي لغة العربي، وبها أنزل الله جل في علاه القرآن ثم قال مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرري التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. ما معنى محرري التجويد والمواقف؟ التحرير يعني تحقيق الشيء، تحرير التحقيق للشيء والإمعان فيه من غير زيادة ولا نقصان، أخذا من تحرير الوزن، تحرير الوزن. محرري التجويد، والتجويد أي التحسين، أي سوف يحققون في التحسين، أي من جود الشيء، التجويد هو من جود الشيء إذا أتى به جيدا أي حسنا. قال محرر التجويد والمواقف، آذن محرر التجويد والمواقف، والمواقف جمع موقف بمعنى الوقوف، أي أيضا سوف يحررون أيضا الوقف، فيقفون في أفضل الأماكن ويتجنبون الأماكن التي قد فيها تغيير المعنى أو غير ذلك. قال محرر التجويد والمواقف. طيب ثم قال محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. والرسم إخواني الكرام أصله الأثر، منه رسم الدار أي أثرها، والمصاحف جمع مصحف، وأصله الصحيفة التي يكتب فيها. ماذا يكتب فيها؟ من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. المقطوع إخواني الكرام ضد الموصول، المقطوع ضد الموصول، من كل مقطوع وموصول بها. وتاء أنثى أي هي التاء التأنيث، والهاء في قوله وموصول وتاء من كل مقطوع وموصول بها ضمير يعود إلى المصاحف، والباء بمعنى في أي فيها أي والموصول في المصاحف. والهاء في قوله تكتب بها اسم للحرف وهو ممدود قصره لضرورة، أي لم تكن تكتب بها مربوطة بل تكتب بتاء مجرورة، سوف يبينها في القرآن لكي يعلم أن تالي القرآن أين يقف وأين لا يقف. طيب الآن إخواني الكرام سوف نبتدئ، أسرعنا قليلا في المقدمة لأنه ليس هناك ضرورة من الإطالة في بعض المسائل التي لا فائدة من الإطالة فيها. الفائدة إخواني الكرام الآن أن نتكلم، أن نبتدئ فيما بعد المقدمة وهو باب مخارج الحروف، باب مخارج الحروف. ولكن قبل ذلك إخواني الكرام أردنا أن نبين أن النطق بالحرف أو بالحروف يتوقف على عاملين. النطق بالحروف يتوقف على عاملين اثنين، أولهما هواء الزفير كما هو معلوم، نحن لا نتكلم ونحن، الزفير هو إخراج الهواء صح ولا لا، والشهيق هو إدخال الهواء، فنحن لا نتكلم ونحن ندخل الهواء في الشهيق وإنما نتكلم في هواء الزفير. طيب إذن أول نقطة يتوقف عليها النطق بالحروف أو أول عامل يتوقف عليه النطق بالحروف هو هواء الزفير. ثاني شيء هو حركة أعضاء آلة النطق، كما هو معلوم الآدمي البشر له جهاز نطقي معين، له جهاز نطقي هو الذي ذاك الذي يتكلم به، فعندما يريد أن يتكلم بحرف من الحروف آلة النطق هذه التي هي فمه وما فيه سوف يكون فيه حركة معينة، حركة معينة لأعضاء آلة النطق. هذه الحركة إخواني الكرام عند النطق بحرف معين سوف تعترض النفس اعتراضا، سوف تعترض ذلك النفس، نفس الزفير اعتراضا، يؤدي أحيانا إلى سد مجرى النفس ويؤدي أحيانا إلى تضييقه على حسب الحرف الذي نريد التكلم به. طيب وتختلف إخواني الكرام أصوات الحروف باختلاف مواضع الاعتراض، تختلف أصوات الحروف باختلاف مواضع الاعتراض وهي المخارج، تختلف أصوات الحروف باختلاف مواضع الاعتراض وهي المخارج. إذن المخارج هي مواضع التي يعترض فيها الجهاز النطقي للنفس الذي هو خارج. طيب أخواني الكرام هذه هي المخارج سوف نبينها أكثر، وتختلف باختلاف هذه المخارج الكيفيات المصاحبة، وتختلف باختلاف هذا الاعتراض يختلف باختلاف الكيفيات المصاحبة لتكون الحرف من مخرجه، وهذا هذه الكيفيات المصاحبة لتكون الحرف تسمى الصفات. إذن تكلمنا إخواني الكرام هنا عن النطق بالحروف، قلنا له عاملان هواء الزفير وحركة أعضاء آلة النطق في اعتراضها للنفس. الآن إخواني الكرام سوف نبتدئ في أول باب بعد المقدمة وهو مخارج الحروف، وهو باب مخارج الحروف، حيث قال فيه الناظم رحمه الله تعالى، قال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فآلف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاء هاء والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، نضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل، والراء دانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتا منه ومن، عليا الثنايا والصفير مستكن، منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. طيب، سوف نبتدئ الآن إخواني الكرام في الكلام على ما تيسر، وإن كان الوقت بدأ يضيق، ولكن سوف نتكلم بما تيسر. ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى؟ قال: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. طيب، المخارج كما هو معلوم جمع مخرج، وهو اسم لموضع الخروج، وهو عبارة عن الحيز المولد للحرف، المكان الذي يتولد فيه الحرف، المكان الذي يتولد فيه الحرف. طيب، قال: مخارج الحروف، أو الحروف جمع حرف أيضا، والمراد هنا حروف الهجاء، الحروف العربية، وهي 29 حرفا باتفاق البصريين، باتفاق البصريين. المبرد فقد عدها 28 إذ لم يعتبر الهمزة. وأما مخارجها، وأما مخارجها فاختلف فيها، فقال سيبويه أو سيبويه، وهو معلوم كما تعرفون إخواني الكرام هو أبو بشر عمرو بن عثمان الفارسي البصري، وهو إمام للنحو وحجة من حجج العربي، وقد أخذ عن الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي مر بنا في التحفة، تكلمنا عنه في أول التحفة، وقد مات سنة 180 هجري على الأصح. طيب، هذا سيبويه، فقد قال في مسألة المخارج، ومن معه أيضا إخواني الكرام، أن مخارج الحروف 16 مخرجا، المخارج 16 مخرجا. أما الفراء فقد عدها، والفراء إخواني الكرام هو أبو زكريا يحيى بن زياد المعروف بالفراء صاحب الكسائي، صاحب الكسائي، والكسائي هو إمام أهل الكوفة إخواني الكرام في النحو واللغة والفقه وغيرهم. طيب، قلنا وأن الفراء قد عدها 14 مخرجا، يعني الحروف العربية سيبويه قال أن لها 16 مخرجا، هي كما تكلمنا إخواني الكرام 29 حرفا، 29 حرفا، لها مجموعة مخارج، أحيانا نجد مخرج واحد فيه أكثر من حرف. لذلك قال العلماء، اختلف العلماء في مخارج الحروف، فعدها سيبويه 16 حرفا كما ذكرنا، وعدها الفراء 14 مخرجا. أما الخليل ابن أحمد الفراهيدي فقد عدها 17 حرفا، وهو المذهب الذي تبناه الجزري، وهو الذي ذكره إذ قال: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، على الذي يختاره من اختبر، ومقصوده على الذي يختاره من اختبر، الذي اختبر هو الخليل بن أحمد الذي هو رجح كلامه، وهو شيخ سيبويه كما هو معلوم. وتحصر هذه المخارج إخواني الكرام في مخارج خمس كبرى، وهي الحلق، أو بالأحرى الجوف، الحلق، اللسان، الشفه، الشفتان بالأحرى، والخيشوم. هذه خمس مخارج كبرى متضمنة لسبعة عشر مخرجا، متضمنة لسبعة عشر مخرجا، سوف نفصله إخواني الكرام بما استطعنا إن شاء الله تعالى. إذن ماذا قلنا؟ أن هناك خمس مخارج كبرى، هي الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، والخيشوم. طيب، ويعمها كلها الفم إخواني الكرام كما هو معلوم. ثم شرع المصنف بعد أن قال مخارج الحروف 17 على الذي اختاره من اختبر، شرع في ذكر ذلك مرتبا. كيف ذلك مرتبا؟ قد رتب المخارج رحمه الله تعالى بدءا من أقصى الحلق صعودا إلى الشفتين، وهو المذهب الذي سار عليه الجمهور، جمهور المتكلمين في المخارج من العلماء، رتبوا ذلك من الأبعد من أقصى الحلق إلى الشفتين. ورتب بعض علماء السلف المخارج من الشفتين نزولا إلى أقصى الحلق، منهم أبو عمرو الجرمي، وهو ما ذهب إليه أكثر دارسي الأصوات في عصر الإخواني المحدثين، ولا يترتب على ذلك أي اختلاف، سواء بدأنا من أقصى الحلق إلى الشفتين أو من الشفتين إلى أقصى الحلق هي نفسها، لأن كل مقدار له نهايتين. نبدأ إذا بدأنا بالأولى سوف تكون الثانية هي نهايتها، وإذا بدأنا بالثانية سوف تكون الأولى هي نهايتها. إذن ما ليس هناك إشكال، إذن بدأنا بالشفتين نزولا إلى الجوف عفوا، أو من الجوف إلى الشفتين يستوي الأمر. إذن ماذا قال بعد؟ فآلف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. طيب، لعلنا أخواني الكرام نكتفي بهذا القدر، دهمنا وقت الحصة الأخرى إن شاء الله تعالى. نعتذر هذا اليوم عن التأخير لسبب طارئ، سوف نعوضه إن استطعنا إن شاء الله تعالى في الحصص القادمة عفوا. سوف نبتدئ إن شاء الله في الحصة القادمة من فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، وسوف نتكلم بما استطعنا إلى ذلك سبيلا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نعتذر عن التقصير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.